يعيش في صلب القضية في صلب القضية ويشاهد بأم عينيه أنه لم يحدث أي تغيير في معاملة الروس وقصف القرى والهجر مع القتل الجماعي للنساء والأطفال والشيوخ والدمار البحشي مستمر كسابق بل أشد منه. لم تترك القوات الروسية بلادنا ولم يسقط النظام الشيوعي العميل الذي كان العامل الأول لهذه الكارثة. وعلى ذلك يعتبر شعبنا المجاهد هذا التغيير في لهجة الروس خدعة ومؤامرة جديدة فلا يبالي بها. إن موسكو بدل القيام بالمبادرة العملية لحل القضية وسحب قواتها التي هي العامل الأساسي لأزمة في أفغانستان تتقدم بمقترحات لفظية واهية تسعى من ورائها إلى تحميك العالم وتبرير وجوده العسكري في أفغانستان. إن حل الأزمة في أفغانستان يتعلق بالروس لأن مفتاح الأزمة بيدها. تحل الأزمة وتنتفي بسحب الروس قواتها الغازية وعدم التدخل في شؤون أفغانستان الداخلية. إن اتهام الروس للآخرين لتبرير وجوده العسكري في أفغانستان يدعو إلى العجب، حيث تدعي زاعمة بأن الروس ترغب سحب قواتها من أفغانستان، ولكن أمريكا تدع العقبات في طريقها وتمنع من ذلك. لا أدري من الذي يشد من وراء الروس ولا يخليها لتترك بلادنا؟ من الذي يدع العقبات أمام الروس لتسحب قواتها الغازية من أفغانستان وأوجد في طريق خروجها السد؟ لا تظن موسكو أنها تستطيع أن تنفث التراب في أعين الناس وتقنع العالم بمبررات غزوه السافر والوحش لأفغانستان حتى يزعم أن لاحتلال هذا البلد الحر أسباب ودوافع معقولة، ويعني بذلك إن الأمر يعود إلى تدخلات أمريكا اللامرئية في أفغانستان. ولا يخفى على أحد أن بلادنا تعرضت للغزو الأجنبي من الشمال من طريق الروس، ولا يوجد هناك أحد غير القوات الروسية المهاجمة، ولم يتعرض بلادنا لأي غزو آخر. إننا أعلننا بالصراحة وبصورة متتالية من أننا لا نسمح أن يكون بلدنا فيتنام آخر وتتكرر كارثة فيتنام في بلادنا وتتحول أفغانستان إلى ميدان المسابقات المسلحة للقوى الكبرى. أعلننا إن بلادنا بعد سحب القوات الروسية لن يكون قاعدة عسكرية للقوى الكفرية الأخرى، ولن ندخل في الأحلاف والمعاهدات العسكرية، ونسعى إلى إعادة الصلح والأمن في بلادنا وفي المنطقة وإقامة حكومة إسلامية حرة مستقلة في أفغانستان. إن اعتداء الروس على أفغانستان هي التي أتاحت الفرصة وهيئت الجو لتحركات الغرب لاستغلال الاضطراب الموجود في المنطقة نتيجة هذا الاعتداء الغاشم. إن الزعماء موسكو قبل أن يبرروا اعتداءهم بتدخلات الآخرين الغير المكشوفة عليهم أن يدينوا أسلافهم الذين حولوا أفغانستان البلد المجاور لهم إلى ميدان الحرب ودفعوا بذلك العالم إلى إدانة غزوهم وأحدثوا بغزوهم لأفغانستان خوفا في قلوب أصدقائهم من سقوطهم في نفس المسير. إن حل قضية أفغانستان سهل بسيط وغير مبهم، لا يحتاج إلى المقترحات اللفظية الماكرة والخادعة، بل يحتاج مبادرة عملية تحل الأزمة بخروج القوات الروسية من أفغانستان. إن يريد الروس حل قضية أفغانستان فعليه بسحب قواتها من بلادنا وتخلي من فرض النظام العميل على شعبنا وتركه ليختار مسيره بيده من غير أي تدخل أجنبي. يجب أن يكون الروس قد تعلم من سنوات التسعة الماضية من الحرب المستمرة من أن ضرب المقاومة في هذا البلد لا يمكن أن يتم عن طريق القوة. وأؤكد لكم استعدادنا الكامل لخوض معركة سبيلة ضد الغزاة، وليس أمامنا لتحرير البلد وإيقاف حمام الدم وإعادة الصلح والأمن إليه وتأسيس حكومة إسلامية إلا مواصلة الجهاد المسلح. لا يظن أحد أن استمرار الحرب يؤدي إلى دافي همة شعبنا وهدوث الكسل في نفسه، وسيضطر في نهاية الأمر إلى بدء السلاح على الأرض والتخلي من الجهاد من غير أي قيد وشرط. إن الشعب الذي أمضى 9 سنوات في خنادق الحرب وميادين الجهاد وتحمل معاناة الحرب الطويلة بالصبر والصمود ولم يضعف ولم ييأس، بل اشتدت مقاومته يوما بعد يوم وزاد استعداده لتقديم التضحيات المزيدة، وصارت مقاومته المسلحة من كل النواهي أفضل من أي عام مضى، فإن هزام مثل هذا الشاب المجاهد وجريه إلى العبودية ليس بسهل. نحن واثقون من أن استمرار مقاومة المجاهدين الشجعان سيصر الروس على ترك بلادنا. نحن واثقون من انتصار جهادنا القاطع. إن الله لا يضيع تضحيات شعبنا المسلم الكبيرة، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يذل أعمالهم. إن الأمة التي لا تخاف الموت وتعتبره في سبيل العقيدة من أكبر أمانيها لا يستطيع أحد أن يحكم عليها. وإن هذا الشعب المسلم بدل خوفه من الموت يتمني الشهادة في سبيل الله، ويصدق عليه قوله سبحانه وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وأشبال هذه الشعب الذين كان لا تزيد أعمارهم في بداية الجهاد المسلح على 7 سنوات يستطيعون الآن الحمد لله حمل السلاح، وفي هذه السنوات التسع دربوا في مدرسة الجهاد والتضحية في سبيل الله. والكلمات التي كانت ترن في أسمائهم هي الجهاد والهجرة والشهادة في سبيل الله. فهؤلاء الأشبال الذين نشأوا في هذا الجو يدقون بإلحاح أبواب قيادة الجهاد بتسليهم وإرسالهم إلى خنادق الجهاد، وإذا رفضت طلباتهم لقلة الإمكانات أو لسبب آخر رجعوا وتفيض أعينهم من الدمع، ويصدق عليهم قوله سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. أثبت شعبنا المجاهد خلال السنوات التسع من الحرب المدمرة والمتواصلة أنه ما زال صابرا وحليما ولم يستسلم للذل والعبودية، وسيواصل جهاده حتى التحرير وتحقيق جميع أهداف الجهاد الإسلامي. أطمئنكم بأن أفغانستان أصبح أرض الشهداء ومأوى المجاهدين، ولا يمكن لأحد غير المجاهدين أن يحكم هذا البلد. ستتحقق إن شاء الله آمال شهدائنا الذين لونوا أرض بلادنا بدمائهم الطاهرة. لا يمكن لقاتل الشهيد أن يحكم الأرض التي تلتخت بدماء الشهداء. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هذا ما نحن واثقون من أن جهادنا على عتبة النصر. هذه التضحية الكبيرة في سبيل الله من قبل شعبنا المسلم الذي يجاهد في سبيل الله ولأجل إلى كلمة الله، كلمة الله تدل على صحة العقيدة، تدل على صحة العقيدة الشعب وإبعاده عن الشرك والضلال. يصدق فيهم قوله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. والذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالظالمين. وأيضا علامة الشرك والضلال الخوف من غير الله، كما قال سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. ولكن الحمد لله شعبنا المسلم لا يخافون إلا الله ويقاومون ضد أطغى قوة العسكرية في العالم. وإن الحرص على حياة والخوف من الموت علامة الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. والحمد لله شعبنا لا يخافون من الموت ويتمنون الموت في سبيل الله، والشهادة في سبيل الله من أقصى أمانيهم. إن شاء الله ليس اليوم الذي يشاهد فيه العالم أفغانستان إسلامية وحرة ببعيد، إن شاء الله ليس ببعيد هذا اليوم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وما ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الكلمة القيمة العظيمة من أحد قادة المجاهدين في أفغانستان، هو الأخ الكريم حكمة ديار الدين رئيس الحزب الإسلامي المجاهد، قد شرح لكم حال الجهاد والمجاهدين وما وهبهم الله من النصر المبين وما حصل على أيديهم من النصر المؤزر والقتل للكثير من أعداء الله وتدمير الكثير من طائراتهم ودباباتهم وسياراتهم، وهذا كله من فضل الله، وما النصر إلا من عند الله. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول سبحانه: وكان حقا على نصر المؤمنين. ويقول عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهم إن شاء الله نصرهم قريب وهزيمة أعدائهم قريبة. فنسأل الله أن يمدهم بالعون والتوفيق وأن يصلح أحوالهم ويجمع كلمتهم على الهدى وأن يعينهم على جهاد أعداء الله وأعدائهم وأن يجعل العاقبة للمتقين من جميع المسلمين. والواجب علينا وعلى جميع المسلمين الوقوف مع إخواننا المجاهدين ومناصرتهم والإعانة لهم بالسلاح والمال والرجال. هذا واجب على جميع المسلمين في الدول الإسلامية والأغنياء كل على قد طاقته. وهكذا بالجهاد بالرجال وفي حاجة إلى إمداد إخوانهم لهم بكل ما ينصر جهادهم ويعين جهادهم ويدعم جهادهم بالمال والسلاح والرجال والرئيس الدين. والحكومة وفقها الله السعودية قد بادرت إلى هذا وفعلت ما تستطيع من الإعانة والمساعدة وشجعت الشعب على ذلك. وقد بادر الشعب والحمد لله في هذه السنوات الطويلة إلى المساعدة والنجدة والدعم. وقد فتح لهذا جهات معينة لقبول المساعدات: البنك الأهلي والبنك وبنك الرياض ومصرف الراجحي ومصرف السريع. كل هذه الجهات تقبل المساعدة للمجاهدين والعون للمجاهدين. وإني بهذه المناسبة أشجعكم جميعا وأشجعكم جميعا من يبلغ هذا الكلام على إمداد المجاهدين ودعمهم والمساعدة لهم بكل ما يستطاع من القوة من المال والسلاح والرجال. والرجال متى وصلوا إلى هناك حصل تدريبهم وتوجيههم على يد المجاهدين وعلى يد قادتهم السبعة وعلى من يساعد في ذلك من إخوانهم الموجود إلى هناك في باكستان. ونصرهم قريب والحمد لله. فإن الله جل وعلا وعد بالنصر من صبر وجاهد. وقد صبروا والله مع الصابرين سبحانه وتعالى. فلهم من الله الأجر ولهم من الله النصر على حسب صدقهم وجهادهم وإخلاصهم. فعلى إخوانهم المسلمين مرة أخرى أن يساندوهم وأن يعينوهم بكل ما يستطيعون من قوة. ونحن مستعدون أيضا لقبول كل ما وصل إلينا من مساعدة حتى تسلم للجهة المختصة وحتى تصل إليهم بإذن الله كما وصل إليهم ما قبل ذلك. فعلى المسلمين في كل مكان في هذه المملكة وغيرها عليهم أن يدعموا هذا الجهاد وأن يعينوه بكل مستطاع. والله جل وعلا ناصر من نصر وهاذل من خذل. ونصر الله قريب لأوليائه وأهل طاعته ومجاهدين في سبيله. والله يقول جل وعلا: والعاقبة للتقوى فاصبر إن العاقبة للمتقين. فنسأل الله يمدهم بعونه وتوفيقه وأن يوحد صفوفهم على الحق ويجمع كلمتهم على الهدى وأن يعينهم على جهاد أعداء الله بكل ما يستطاع من قوة وأن يخذل أعداء الله ويذلهم ويزحزحهم عن بلادهم. إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. زكاة المال ممكن المجاهدين زكاة المال ممكن المجاهدين الأموال. لو سمحت تفصل في أماكنكم قليلا البرنامج ما انتهى. أولا ورد التقرير اليوم وصل من الجهاد في أفغانستان وصل للأخ حكمة يار ولم يتمكن من أن يدخله في كلمته فأريد أن أقرأه عليكم سريعا. بعد ذلك وردت بعض الأسئلة من الأخ حكمة يار. التقرير وصل اليوم ويتحدث عن عمليات المجاهدين خلال الأربع شهور الماضية إلى اليوم. نقلته وكالات الأنباء العالمية. يقول: سيطر المجاهدون خلال هذه الأربعة شهور على 151 معسكرا أمنيا روسيا. الحمد لله. كما دمر المجاهدون خلال الأربعة شهور الماضية 24 مخزنا للذخيرة. الله أكبر ما شاء الله الله يقويكم. ودمر في هذه المدة 10 قواعد للصواريخ بي ام 13 وبي ام 41. الله أكبر. أسقطت خلال الأربع شهور الماضية 187 طائرة روسية. الله أكبر. كما دمرت 887 متحركة من الدبابات والمدرعات الشحنية. الله أكبر. وأشعلت النار في 1242 ناقلة بترول. الله أكبر. وهلك في هذه المدة من القوات السوفيتية والقوات الشيوعية العميلة 9015 ضواحي، وجرح 5358 منهم. كما تم أسر 2033 جنديا من القوات العميلة، و20 جنديا من القوات الروسية الغازية، و3 طيارين من الروس. كما انضم إلى المجاهدين خلال هذه الفترة 4132 جنديا من القوات الشيوعية. وغنم المجاهدون خلال هذه الفترة 14 دبابة و55 شاحنة نقل و4536 قطعة من الأسلحة الخفيفة. كما غنموا 24 من أجهزة الاتصال اللاسلكي وآلاف الأكياس من المواد الغذائية. ولله الحمد. الآن عندنا سؤال. هذه بشرى عظيمة. الحمد لله. الله يزيد من نصر. الله يزيدهم من نصر. سائل يسأل الأخ حكمتيار يقول: سمعنا عن وجود عدد من المنظمات التنصيرية التي تعمل بين اللاجئين والمجاهدين الأفغان. ما هو العدد الحقيقي لهذه المنظمات؟ وما هو الدور الذي يقومون به؟ وما هو واجب المسلمين نحو ذلك؟ ينبغي الجلوس. على الأسف هناك فراغ، والأعداء يستغلون هذا الفراغ الموجود. أسسوا مؤسسات باسم الخيرية، ولكن مؤسسات التبشيرية. ووصل عدد هذه المؤسسات التبشيرية حوالي 84. وهم تحت ستار مساعدات للمهاجرين في مجال التعليم والتربية ومساعدات أخرى، يعملون دعاية لصالح تبشيرية. مع الأسف في الداخل أيضا روس يذهبون بعدد كبير من الأطفال إلى روسيا ويدربونهم هنا، ووصل عدد هؤلاء إلى عشرات الآلاف. عندنا مدارس في المخيمات المهاجرين، وحتى بمستوى الثانويات، وعدد كبير من المدارس المتوسطة. ولكن هذا لا يكفي. في الداخل في المناطق المحررة أيضا عندنا مدارس كثيرة، ولكن مع جميع هذه المدارس هناك فراغ، والأعداء يستغلون هذه الفرصة. وعلى الأمة الإسلامية أن يساعدنا في هذا المجال، أن يرسل دعاء. نحن لسنا بحاجة إلى المجاهدين، لسنا بحاجة إلى المجاهدين، ولكن نقول بالصراحة نحتاج للدعاء حتى يأتي ويساعدنا في هذا المجال في مقابلة هذه المؤسسات التبشيرية. وهذا من واجب الأمة الإسلامية، وأتلا يتركنا في مقابلة الأعداء، ونحن في خط أول لدفاع عن الإسلام والمسلمين والأمة الإسلامية. وأنا أتصور ليس هناك مجال أحسن من أفغانستان في مكان آخر. شعب مستعد للتسلية، ونحن في عتبة النفر، والآن الأعداء يريدون اختطاف نتائج هذه جهاد. على الأمة الإسلامية أن يساعدنا في هذا المجال. أحد الإخوة وجه هذا السؤال لسماحة الشيخ بن باز، يقول: سمعنا أن هناك كثير من أيتام المجاهدين أخذوا إلى روسيا وإلى بلاد الغرب إما لتشييعهم أو لتنصيرهم، وسمعنا أن هناك برنامج موجود هنا لكفالة أيتام المسلمين، نريد لسماحتكم أن نسمع عن ذلك شيئا من بعد. نعم سمعت الآن ما جرى من الروس جمعا كبيرا من الأطفال يدربوهم هناك ويعلموهم، وقد أنشأت الرابطة الإسلامية التي أنشرها المؤسسة لكفالة الأطفال والقيام على توجيههم وتدريبهم وتعليمهم، وقد كتبنا في هذا رسائل كثيرة لأصحاب الخير يدعم هذه المؤسسة حتى تقوم الرابطة لرجالها المؤتمنين على هذه المهمة وعلى هذا المشروع. فأنا أهيب بجميع إخواني المستمعين وبجميع من يبلغهم المجالات في كل مكان أن يمدوا الرابطة وأن يساعدوها في هذا المجال حتى تقوم بأكبر مساعدة في توجيه الأطفال وتعليمهم وتربيتهم التربية الإسلامية. نسأل الله الجميع العون والتوفيق. هذا ليس بسؤال ولكنه وجه هذا الشيخ حكمة آل، يقول: إن أمل المسلمين في هذا الجهاد كبير لإقامة حكم الله في أرض أفغانستان وغيرها، ورجاؤنا منكم ومن قادة المجاهدين جميعا أن تواصلوا خط الجهاد متحدين دون الالتفات إلى الخدع الروسية والأمريكية بالمصالحة الوطنية مع النظام الكافر أو القبول بأي نظام آخر غير النظام الإسلامي. وتذكروا قول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أخو الكريم يسأل يقول هذا السؤال، يقول ذكرت كثير من الأخبار أن المجاهدين يتلقون السلاح من أمريكا، هل هذا صحيح؟ الحمد لله المثل الوهيد والكبير سلاح المجاهدين والمعركة، نحن نجري من الأعداء في المعارك ونستعمل جلدهم. أنا كم مرة قلت لبعض الصحفيين بأن وجود الروس في أفغانستان إن شاء الله ما نحتاج لسلاح من خارج من أي مصدر آخر، وسمعتم الآن في 4 شهور نحن غنمنا أكثر من 5000 قطعة سلاح، وهذه دعاية ضد الجهاد الإسلامي. وأنتم تعرفون بأن هذا الجهاد بدأ في حين كان كارتر رئيس الجمهور في أمريكا، وهو أعلن آنذاك بعد غزو الروسي بأن نحن لا نسمع للروس أن يتقدم ويتجاوز حدود أفغانستان، ومعناه بأنهم يسمحون أن يكون أفغانستان تحت سيطرتهم، فقط لا يسمحون أن يتجاوز حدود أفغانستان. وكنا في المعارك آنذاك، وأنتم تعرفون بأن نيكسون أعلن لأن بإمكاننا أن نتفاهم مع الشيوعية، والشيوعية ليس بخطر، والأكثر من الشيوعية الحركة الإسلامية يسمونه متطرفين، هذا الحركة الإسلامية أكثر من الشيوعية لهم. وبعد ما أعلن من رأيه في الصحف الأمريكي ذهب إلى موسكو حتى يتشاور مع كيرملين أيضا على نفس الفكرة، لأن هناك خطر من قبل الحركة الإسلامية. لا يرضى أمريكا بحكومة الإسلامية في أفغانستان، ونحن لا نسمع أن يكون أفغانستان فيتنام آخر وأن تتكرر فاجأة فيتنام في أفغانستان، أن يكون أفغانستان ميدان مسابقات المسلحة للقوى الكفرية الكبرى. وأنتم تعرفون أمريكا تساعد باكستان ولأن لا يتقدم روس أكثر من أفغانستان، ونحن لسنا بإحتياج من سلام من مكان آخر. أنا أقول هذا بصراحة، إن شاء الله ستهل أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندرة المباركة القيمة التي تولى وكلم فيها صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح أطرم في فضل رمضان وفضل صيامه وقيامه ويتعلق بالأحكام التي شرعها الله عز وجل في هذا الشهر العظيم، وقد أجاد وأفاد وأبان كثيرا مما يحتاجه المسلمون في شأن هذا الشهر الكريم، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وبلغنا جميعا وسائر المسلمين صيام شهر رمضان وقيامه ايمانا واحتسابا. ايها الاخوه في الله، فضل هذا الشهر معلوم، وما فيه من الخير العظيم والفضل الكبير للصوام والقوام كذلك أمر معلوم لكل من له أدنى علم وبصيرة في شأن هذا الشهر الكريم. وقد سمعتم بحمد الله من الشيخين ما فيه الخير والبركة، والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو شهر مكتوب علينا مفروض، وقد كتب الصيام على من قبلنا أيضا، وبين سبحانه أن ذلك وسيلة للتقوى لعلكم تتقون. فصيام رمضان وهكذا أنواع الصيام من الوسائل العظيمة لصلاح القلوب وتقواها واستقامتها على أمر الله لما فيه من رقة القلوب وانفتاحها للخير وإقبالها على ما يرضي الله، فيحصل لها بذلك من معرفة الله وذكره والأنس به ما يجعلها تتقيه سبحانه بفعل الأمر المأمور وترك المحظور. والتقوى هي جماع الخير وهي حقيقة الإيمان، فإن دين الله جل وعلا يسمى إسلاما ويسمى إيمانا ويسمى تقوى ويسمى هدى ويسمى برا. فالمتقي لله هو الذي أسلم لله أمره وآمن بالله وبرسله وصدق أخبار الله سبحانه وانقاد لشرعه فأدى فرائضه وترك محارمه ووقف عند حدوده يرجو ثوابه ويخشى عقابه. هكذا المتقي لله، وهكذا المؤمن، وهكذا المسلم حقا. ثم قال بعد ذلك سبحانه في آيات الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منه الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبين في أول الآيات أنه سبحانه أولا شرع لهم الصيام بالتحديد: من شاء صام وهو أفضل، ومن شاء أفطر وأطعم، والعالمين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فأول ما شرع كان المسلمون من شاء صام وهو أفضل وخير، ومن شاء أطعم مسكينا عن كل يوم وإن أطعم أكثر فهو أفضل. ثم شرع الله جل وعلا الصيام فرضا وجعله لازما وجعل الكفار وجعل المريض وجعل تأخير الصيام في حق المريض والمسافر لا في حق المستطيع. فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منه الشهر فليصم شهده إن حضر سليما معافا لا مريضا ولا مسافرا فإنه يلزمه صيامه فإن كان مريضا كان مسافرا فقال في سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يعلم بذلك أن غير المريض والمسافر يلزمه الصيام وليس له إبقاء. ثم قال سبحانه يريد الله به اليسر ولا يريد به العسر هذا من فضله جل وعلا أن يسر على المريض وأجل عليه الصيام ويسر على المسافر وأجل عليه الصيام فضل منه والإحسان. وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فجعله ركن من أركان هذا الدين من أركان الإسلام ومن عموده من عموده العظيمة. ولما سأله جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعله جزءا وركنا من أركان الإسلام لما فسره. فالواجب على المسلمين جميعا ذكورا وإناثا أحرارا وعبيدا حكاما ومحكومين أغنياء أو فقراء أن يصوموا هذا الشهر إن كانوا أصحاء غير مسافرين عليهم أن يصوموا في وقت رغبة فيما عند الله ورجاء ثوابه وحذر عقابه سبحانه وتعالى. إلا الحائض فهي كالمريض تفطر وعليها قضاء بعد ذلك لكن فطرها واجب فطرها واجب وليس لها الصوم فلا يتبع الصوم مع الحيض والنفاس بل الصوم معهما باطل فعليها أن تفطر وعليها أن تقضي بعد ذلك. أما الصلاة فالله أسقطها عنهما عن الحيض والنفاس فلا تجب عليهما ولا تقضيان بل الصلاة ساقطة عن الحيض والنفاس رحمة من الله عز وجل. سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقال كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم على المسلم مع ذلك أن يصون صيامه وذلك بأن يصون جوارحه عن محارم الله الغيبة والنميمة والكذب السب وسائر المعاصي. فليس الصيام مجرد ترك الأكل والشرب ولكن الصيام في الحقيقة صوم الجوارح عن محارم الله وصيانتها من محارم الله مع ترك الطعام مع ترك الطعام والشراب. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس المقصود أن تدع الطعام والشراب ثم تخوض فيما حرم الله وإنما المقصود هو أن تصون جوارحك عن كل ما حرم الله ومن ذلك ترك الطعام والشراب ومن ذلك ترك الجهل على الناس بالظلم بالضرب بالقتل بالسب بالكذب بغير ذلك. فالمسلم يصون صيامه عن محارم الله وهكذا مسلمة الرجل والمرأة كلاهما يصونان صيامهما عن محارم الله فلا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا سب ولا أكل ربا ولا غير ذلك من المعاصي. وهكذا شرب المسكرات وتعاطي الفواحش ليلا أو نهارا كل ذلك مما يجب الحذر منه وكل ذلك يجرح الصيام وينقص ثوابه وربما قضى على ثوابه لكثرة المعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله وتقدم ذنبه. وكان السلف رضي الله عنهم يهتمون بقراءة القرآن في هذا الشهر الكريم ويكثرون منها، فينبغي الإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم ليلا ونهارا، وأن يكون للمؤمن والمؤمنة نصيب وافر من قراءة القرآن مع العناية بالتدبر والتعقل. إذ المقصود من التلاوة تدبر المعاني والعمل، كما يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. المقصود من التلاوة أن تعرف مراد ربك وأن تعمل بذلك وأن تهتدي بهدى القرآن وأن يشفى به قلبك وجوارحك من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم مما ينبغي أيضا للصائم للمسلم والمسلمة اغتناب هذا الشهر بالإحسان إلى الناس، مواساة الفقير والمسكين والإحسان إليه والإحسان من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير إلى غير هذا من وجوه الخير، كعيادة المريض والشفاعة في الخير وإعانة المظلوم ووضع الظالم إلى غير هذا من كل ما شرع الله. إذا الأعمال في تضاعف، أعمال الخير تضاعف، كما أن أعمال الشر يعظم إثمها، فالسيئة يعظم إثمها في رمضان وفي كل زمن فاضل وفي كل مكان فاضل، والحسنات تضاعف كمية وكيفية في الزمن الفاضل والمكان الفاضل. وهكذا من الرجل المؤمن العامل الصالح فإن حسناته تضاعف له أكثر بسبب أعماله الصالحة وتقواه لله واستقامته على أمر الله. صدقنا الله وإياكم الاستقامة، وبلغنا وإياكم صيام هذا الشهر العظيم وقيامة، وجعلنا وإياكم من المسارعين فيه إلى كل خير ومن الهاربين فيه من كل شر، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يصلح لهم البطانة، كما نسأله سبحانه أيضا أن يصلح أحوالهم في كل مكان وأن يصلح قادتهم وأن يوفقهم لكل خير إنه سميع قدير. الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. هناك كلمة إن شاء الله بعد الصلاة لفضيلة المهندس قلب الدين حكيم زيار رئيس الحزب الإسلامي المجاهد أفغانستان، وإن شاء الله سيقوم بتقديم له الأستاذ عبد الإله المؤيد مدير مكتب الرابطة بالرياض إن شاء الله، هذا بعد الصلاة، نرجو الانتظار والاستماع. لو استعطينا شوية يعني ما أدري هنسمع بأجسامنا ولا بأذاننا ما أدري. من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قائد المجاهدين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. 9 سنوات مضت والمعركة بين الحق والباطل في أرض أفغانستان المسلمة مستمرة وتتصاعد كل يوم. 9 سنوات مضت والمعركة بين الإسلام وبين الكفر والإلحاد تدور كل يوم على جبال أفغانستان وفي وديانها. 9 سنوات مضت وإخوانكم المجاهدون المسلمون في أفغانستان يضربون أروع الأمثلة للبطولة ويسجلون أعظم الملاحم في تاريخ أمتنا المعاصرة. 9 سنوات مضت وأبناء المسلمين في أرض أفغانستان المسلمة يتعرضون للقصف والدمار والقتل والتشريد، ولا لذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله. تسع سنوات مضت والمسلمون في غفلة عن الجهاد في أرض أفغانستان، متناسين قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا للآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اليوم وبعد تسع سنوات من الجهاد نقف وقفة لنتساءل ماذا عن الجهاد اليوم، وأين وصل المجاهدون، ماذا قدموا حتى الآن من تضحيات، وكم كسبوا من انتصارات، وكم كبدوا أعداء الله من الخسائر. عن هذا كله وعن هموم الجهاد والمجاهدين يتحدث إلينا اليوم أخ كريم ومجاهد كبير وقائد لمنظمة من أكبر المنظمات الجهادية، هو المهندس بلبدين حكمتيار. هذا الرجل الذي عرف الجهاد من أوله وهو لا يزال صغيرا في سنه، فقد كان طالبا في كلية الهندسة بجامعة كابل عندما بدأت قوى الشر والإلحاد والعلمانية تتحرك في أرض أفغانستان وتنشر سمومها تريد أن تقضي على الإسلام وأهله، فخرج مع إخوانه غيرة لدين الله سبحانه وتعالى وقاوم الشر وأهله وأعلن الجهاد في أرض أفغانستان، وكان ذلك قبل 18 عاما. واليوم يرأس الأخ قلب الدين حكمتيار الحزب الإسلامي لمجاهدي أفغانستان، وهو واحد من أكبر المنظمات الجهادية وأكثرها عدداً وأكثرها تنظيماً وقدرة، تنتشر جبهاتهم في جميع أرض أفغانستان ويحققون ولله الحمد الكثير من الانتصارات على أرض أفغانستان. وقد قدم هذا الرجل للجهاد الكثير من وقته ومن نفسه، كما أنه قدم والده وأخويه ذهبوا شهداء في أرض أفغانستان. ولقد كان هذا الرجل، والحق يقال، صخرة صامدة في وجه جميع المؤامرات التي كانت تدور ولا تزال تدور اليوم في الظلام وتحاك ضد الجهاد في أفغانستان. وقف صخرة صامدة في وجهها وأصبح يعرف بوقفته البطولية في وجه جميع الحلول الاستسلامية وفي وجه جميع المؤامرات التي تحاك لاحتواء الجهاد وتجييره لصالح فئة من الناس ظلت بعيدة عن الساحة وبعيدا عن الجهاد، حتى إذا اقتربت الثمرة من النضج وبدأت بشائر النصر تحركوا ليقطفوا الثمرة ويسرقوها من يد المجاهدين، ولكن الله سبحانه وتعالى سيردهم على أعقابهم بإذنه تعالى ويقيض لهم رجالا من أمثال أخينا المهندس حكمتيار وزملائه من المجاهدين الصادقين. وأترك الكلمة لأخينا حكمتيار جزاه الله خيرا فليتفضل. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وقال سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى فكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وبعد إخواني في العقيدة والإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله إن جهاد شعبنا المسلح في آخر أسبوع عامه التاسع وبانتهاء هذه الأسبوع يبدأ عامه العاشر. فقط بعد خمسة أيام يبدأ عامه العاشر. لم يكن يتصور أحد أن يستمر شعبنا المجاهد في مقاومته في هذه الأرض في هذه الحرب الغير المتوازنة طوال هذه المدة الطويلة. ولكنه ولله الحمد فضلا عن صموده المتواصل في مقاومته ضد القوات الغازية وشركائها العميلة وتحمله لمعاناة هذه الحرب الطويلة، فإن وضع الجهاد من حيث التنظيم ومعنويات المجاهدين ومن حيث شدة العمليات وتوسعتها أفضل من أي وقت مضى. والحمد لله يبشر بالنصر القريب. 90% من أراضي أفغانستان محررة يسيطر عليه المجاهدون. أقاموا فيها حكومات محلية تدير شؤونها الإدارية والقضائية والتعليمية والأمنية. وقوات الروس الغازية لا تسيطر على 10% من أراضي أفغانستان سيطرة كاملة. تتعرض باستمرار في قواعدها العسكرية لهجمات المجاهدين المتتالية. إن قوافل قوات الروس الكبيرة في الطرق الرئيسية بين مدن أفغانستان وفي مظلة طائرات هليكوبتر العسكرية من طراز جنشيب لا تستطيع أن تتحرك صوب الهدف في أمن وأمان وعدم التعرض لمهاجمة المجاهدين. إن أحر مناطق الحرب والمعارك في الحقيقة إما في ضواحي المدن المحتلة وقواعد القوات الغازية وإما طرفي الطرق الرئيسية التي تجمع بين المدن الكبيرة. أسقط المجاهدون في العام الماضي 280 طائرة نفاطة وهليكوبتر أو دمروها نتيجة هجماتهم على المطارات العسكرية. انفجرت 3 مخازن الذخيرة للقوات الروسية في حي خيرخانة وفي مطار باغرام العسكري وفي قاعدة قرغة العسكرية في العاصمة كابل. تعرض في الانفجار الأخير في القاعدة القرغة 3,000 طن من البارود والذخيرة المختلفة الأنواع للانفلاق. إن مقر سفارة الروس في كابل تعرض 3 مرات لهجمات المجاهدين الباطلة ووقع فيه الانفجار مرة من الداخل. قتل أو جرح فيه عدد من العاملين في السفارة. وصل عدد دبابات العدو المدمرة خلال العام المنصرم إلى 2,100 دبابة. وارتفع عدد وسائل النقل العسكرية المدمرة خلال ذلك العام إلى 3870 سيارة. وفي العام الحالي خلال أشهره الثلاثة الأول دمرت أو أسقطت 184 طائرة نفاثة وهليكوبتر الحربية، وهذا الرقم يدل على مضاعفته بثلاث مرات مقابل العام الماضي، فكأنه أسقطت أو دمرت في كل يوم طائرتين. اعترف الروس رسميا عن طريق إذاعة موسكو وصحيفة براودا الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم في روسيا بأن تضاعفت واشتدت عمليات المجاهدين في شتاء العام الماضي 4 مرات مقارنة بالأعوام السابقة، وهلك أو جرح في هذه الفترة من الحرب المتواصلة باعتراف الروس 91,000 شخص من القوات الروسية المهاجمة، والرقم الحقيقي أكبر من ذلك. أنا أكرر ذلك، هلك أو جرح في هذه الفترة من الحرب المتواصلة باعتراف الروس 91,000 شخص من القوات الروسية المهاجمة، والرقم الحقيقي أكبر من ذلك. هذا وقد استشهد في هذه الفترة 1,100,000 واحد من شعب أفغانستان نتيجة غارات القوات الروسية الوحشية وقصفها المستمر بالمدافع والدبابات وصواريخ أرض واستعمال بزار قنابل نابال المحرقة وقنابل ضد الأفراد وقنابل بشكل لعب الأطفال في مناطق المحررة وطرق المجاهدين في تحركاتهم داخل البلاد، وجرها أو أوقع مئات الآلاف وبترت أقدامهم وأيديهم، واضطر 5 ملايين آخر من هذا الشعب الأبي للهجرة إلى خارج بعد أن دمرت بيوتهم وهدمت قراهم، وتعيش مئات الآلاف في الهجرة المستمرة داخل أفغانستان بعد أن تحولت بيوتهم وقراهم وهجرهم إلى الأنقاض المنهارة ومدمرة، وهاجروا إلى البديان والمناطق الجبلية. ولكن غارات العدو الوحشية المستمرة تهدد حياتهم ليلا ونهارا. وعلى ذلك في خلال هذه السنوات 9 من الحرب المدمرة والمفروض على شعبنا ظلم وعدوان، قد استشهد في كل 4 دقائق شخص واحد على الأقل، وجرح أكثر من شخص. في كل 4 دقائق استشهد شخص واحد وجرح أكثر من شخص، وفي كل 50 ثانية أجبر شخص واحد على الهجرة إلى الخارج البلاد، وفي كل 12 دقيقة أوتكل شخص واحد بيد دبائنة النظام الشيوعي العميل وتعرض لأشد أنواع التعذيب والعقاب. أنا أكرر هذا مرة أخرى، في كل 4 دقائق استشهد شخص واحد وجرح أكثر من شخص، وفي كل 50 ثانية أجبر شخص واحد على الهجرة إلى خارج البلاد، وفي كل 12 دقيقة أعتقل شخص واحد بيد ذبائنة النظام الشيوعي العميل وتعرض لأشد أنواع التعذيب والعقاب. قل أن توجد في جميع أفغانستان أسرة تخلو من شهيد أو دم يتيم أو أرملة أو مجروح أو معوق الحرب في كنفها. ينتظر الأب والأم والزوجة والأبناء في عشرات الآلاف من الأسر عودة سجينها الذي لا يعلمون عنه من تاريخ استشهاده ومكان دفنه، ولا يعلمون عن مسيره شيئا، ويصبحون ويمسون بانتظار عودته. وإن شعبنا المؤمن المجاهد مع كل هذه التضحيات والمعاناة صابر وصامد في خنادق الجهاد ومستعد للتضحيات المزيدة، وواثق من نثره المحتوم، وعازم على مواصلة الجهاد المسلح حتى النصر وتحرير البلاد وتأسيس حكومة إسلامية على أرضها. نحن عهدنا الله بصدق أن لا ندع سلاحنا ولا نغادر خنادق الجهاد حتى نطرد آخر جندي من القوات الأجنبية من بلادنا، ونقيم حكومة إسلامية ومستقلة بيد المجاهدين. لا نرضى بشيء أقل من التحرير الكامل لبلادنا في ظل النظام الإسلامي. هذا وبعد أن أدى